يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس كمثله شيء، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا ذا الرحمة الواسعة، يا بديع السماوات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات، نسألك باسمك يا مصور، يا مقدر، يا مدبر، يا ميسر، يا مقدم، يا مؤخر، يا رب البيت الحرام، يا رب الركن والمقام، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علينا بفكاك رقابنا من النار، من علينا بفكاك رقابنا من النار، من علينا بفكاك رقابنا من النار. إلهنا، ما عملنا في هذا الشهر من إثم أو ذنب أو خطيئة، فنسألك يا الله أن تصفح عنا وأن تتجاوز عنا وأن تغفر لنا وترحمنا، فإننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا بمغفرة منك ورحمة، فنسألك يا الله أن تتقبل منا شهرك الكريم بأحسن القبول، وأن تتجاوز عنا فيه، وأن تصفح عنا فيه، وأن تغفر لنا فيه. اللهم ونسألك برحمتك وطولك وعفوك وإحسانك وامتنانك ألا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان، حتى تبلغنا إياه على أحسن حال، ولا تجعل وداعنا شهر رمضان وداع خروجنا من الدنيا، ولا وداع آخر عبادتك فيه، ولا آخر صومنا لك، وارزقنا العودة فيه ثم العودة فيه، واجعلنا ممن وفق فيه لليلة القدر، واجعلنا فيه من السعداء. اللهم اكتبنا فيه من الفائزين بليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم لا تجعلنا ممن قال فيهم رسولك الكريم رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ومن الذنوب مغفورين. اللهم اجعلنا فيه وليلة القدر من الفائزين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة المباركة سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اكتب لنا رزقا كاملا واسعا وادفع عنا السوء والشر كله. اللهم احفظنا من كل بلية ومن كل عقوبة ومن كل آفة نزلت أو تنزل من السماء إلى الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم سؤالهم وإذا دعاك به الداعون أجبتهم وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم وإذا ناداك به الهاربون سمعت نداءهم. فإنا نسألك يا حي يا قيوم بذلك الاسم العزيز العظيم ندعوك لذنب لا يغفره غيرك. اللهم أتينا ببابك مخطئون أتينا ببابك مذنبون أتينا ببابك معترفون قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا الحيل لا ملجأ ولا ملتجأ ولا منجا منك إلا إليك. فها نحن وقفنا بين يديك أصبحنا وأمسينا مذنبون فقيرون محتاجون لا نجد لذنوبنا غافرا غيرك ولا لكسر قلوبنا جابرا سواك. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض عنا ديوننا واشف مبتلانا ومرضانا. اللهم إنك تعلم ما في الصدور والضمائر وما يجول في القلب من السرائر. اللهم إنك مطلع على قلوبنا. اللهم آت كل منا مراده وسؤله وجوابه ومنيته وبغيته. اللهم يا حي يا قيوم ما اجتمعت هذه الجموع وما احتشدت هذه الحشود وما وقف هنا المصلون وما بكى الداعون وما خشع الخاشعون إلا طمعا في مغفرتك وعفوك وثوابك إلا بغية لرحمتك ورحماتك اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة واجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان اللهم يا حي يا قيوم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم اغفر لوالدينا واعف عن والدينا اللهم اغفر لوالدينا واعف عن والدينا واعف واغفر لوالد والدينا اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان من والدينا مغموما فاكشف غمه اللهم اجزهم خير ما جزيت أبناء وأولادا عن والديهم اللهم اجزهم نعماء في الدنيا وجنات في الآخرة اللهم لا تجمع لهم بين شقاء الدنيا وعناء الآخرة اللهم تجاوز عن تقصيرنا في برهم تجاوز عن تقصيرنا في إحسانهم من كان من والدينا رهين قبره نسألك أن تنزل عليه في هذه الساعة شآبيب الرحمات نسألك أن تنزل عليه شآبيب الرحمات اللهم من كان من والدينا مظموما عليه معذبا تحت سخطك معذبا تحت سخطك وغضبك إن رحمتك وسعت كل شيء وإن رحمتك سبقت غضبك نستشفع عندك برأفتك نستشفع عندك برحمتك نستشفع عندك برحمانيتك أن ترحمه في هذه الساعة وأن تبدل جحيمه نعيما وأن تبدل جحيمه نعيما يا من نعت نفسه بالعفو الغفور الرؤوف اعف عنه واغفر له وارحمه اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية. اللهم يا من أجرى على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، نسألك برأك وشفاءك وعافيتك وبرادك وشفاءك ورحماتك على من ابتلي بالأورام والسرطان. اللهم إنا نشتكي إليك همهم وعجزهم وفاقتهم، اللهم إنهم لا يهنؤون في طعام ولا في شراب ولا في غدو ولا رواح. يا من يدك الجبال الضخام ذي الأوتاد ويدك النجوم والجبال في الأفلاك، نسألك أن تبرئ جسدا أنهكته الآلام والأورام، الحاضرين منهم خاصة والغائبين منهم عامة. اللهم استجب دعاءنا هذا، اللهم استجب دعاءنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم من كان منهم مستقيما على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم زده ثباتا وهدى ويقينا، واحفظه من فتنة الشهوات والشبهات، وارزقه الوسطية والاعتدال، ومن كان منهم غير ذلك اللهم فرده إليك ردا جميلا، وحبب إليه الإيمان، وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياه من الراشدين. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم وفق نساءنا ونساء المسلمين، اللهم وحقق لهن الأمنيات واغفر لهن الزلات، اللهم واجعلهن في الجنات مع الحوريات والصحابيات، اللهم وهب الأبكار منهن أزواجا صالحين والمتزوجات منهن التوفيق، والأيام منهن خلفا خيرا من الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، اللهم حفظك لجنودنا الذين يحفظون أمننا، ولجنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال، اللهم وفقه ونائبه لكل خير، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم خذ بأيديهم في المضائق واكشف لهم وجوه الحقائق، اللهم بارك وابسط على بلادنا بلاد الحرمين أمنها وقيادتها وعقيدتها، وبارك اللهم في ولاتها ومشايخها وعلمائها وآرائها ومشورتها يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجود والطول والإنعام، اللهم يا ذا الطول والإنعام، اللهم اجز من بنى هذا الجامع وأعان على بنائه خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم اجز من بنى هذا الجامع وشيده خير الجزاء، واجزه في دنياه كل نعماء. اللهم واكفنا وإياه كل بأساء وضراء. اللهم واشمل هذا الدعاء لمن أعان وأشرف وقام على البناء، ومن صلى فيه ودعا وقرأ القرآن وذكرك فيه، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على بدر التمام، شفيع الخلائق يوم الزحام، حامل لواء الحمد يوم الدين، وصاحب الغر المحجلين، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.